ولذلك يعتبر هذا القول من أفضل الأقوال. ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا سؤال بارد غير وارد. كل يعرف أن الإنسان إيش هو؟ مخير، لا أحد يجبره. عندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري لا أشعر أن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها متى؟ بعد وقوعها، إذا وقعت. أما قبل ما ندري. ولهذا قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الاسم، رفع عنه الاسم إن كان جاهلا أو مكرها أو ناسا يرفع عنه الاسم، لأنه لم يختار. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال، قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن نعمل. الرزق مكتوب ومراد لله، أليس كذلك؟ هل الإنسان يسعى للرزق أو لا يسعى؟ يسعى للرزق. الولد مكتوب أو غير مكتوب؟ ولد أن الإنسان سيولد له مكتوب. هل الإنسان يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح؟ أو يقول: والله بنام على فراش، كان الله قام يقدم لي ولد بيجي، من يجي؟ هل أحد يقول هالكلام؟ لو قال هذا الكلام لقالوا هذا مجنون. كذلك العمل، العمل الصالح، اعمل صالحا حتى تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك ولا أحد يكرهك على المعصية، لا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. واضح؟ طيب، في حديث بل آية من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول، يحتجون بالقدر، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الجواب: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله جعل ذلك تكذيبا وجعل عقوبة حتى ذاقوا بأسنا.

قدر خير وشر. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة الخلق، أن الله خالق كل شيء، فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من فعله واضح، كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك، هذا مخلوق لله لا شك. لكن بالنسبة لفعل العبد، هل هو مخلوق لله أو لا؟ فالجواب نعم، مخلوق لله. حركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله، كلها مخلوقة لله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة، به ما يفعل. فسبب إيجاد العبد لما يوجده سببه إيش؟ الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان لله ولا لا؟ مخلوقتان لله. وخالق السبب خالق المسبب، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لا بجسمه فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله عز وجل، كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فهكذا أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه. وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وإيه وما تعملون، خلقكم وما تعملون. وقوله وما تعملون تحتمل معنيين: المعنى الأول أن تكون مع مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا واضح إذا جاءنا مصدرية واضح، لأنها تدل على أن أعمالنا مخلوقة لله عز وجل. الاحتمال الثاني أن تكون مع اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه وتجعلونه آلهة أصناما، فآلهتهم هذه مخلوقة. وحينئذ يحتاج إلى تدبر تام كيف كانت دليلا على خلق أعمال العباد. التدبر أن نقول هذا المعمول مخلوق لله، وبماذا حدث؟ بفعل الأرض، فيكون بالآية دليل على أن أفعال العباد مخلوق لله عز وجل. فالله تعالى خالق كل شيء. هل الله عز وجل خالق لصفاته؟ نعم لا، لأن صفات الخالق غير مخلوق. من فوائد هذا الحديث أن القدر فيه خير وشر، وانتبه لهذه المسألة. القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، القدر بالنسبة لفعل الله كله خير. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، ولأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى. إذن كيف نوجه القدر خير وشر؟ نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل الفعل فلا. واضح؟ نعم واضح. مو واضح؟ طيب بعد الأذان إن شاء الله نوضح. انتبهوا لهذه المسألة. أقول الشر ليس إلى الله عز وجل، لكن ليس إلى الله فلا يكون فعله شرا، وإنما الشر في المفعولات أي في المخلوقات. مثال ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد خير ولا شر؟ يحيى شر. طيب إيجاد الشر الذي هو الفساد خير، ولهذا قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ففي إيجاده إيش؟ خير، وإن كان هو نفسه يعني مفعول المخلوق شر. واضح؟ فنقول نفس الفعل ليس شرا، المفعول هو الذي فيه الخير والشر. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر إيش؟ ما عرف الخير. لولا الشر ما عرف الخير، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لو كان الناس كلهم على خير ما عرف الشر، لو كانوا كلهم على شر ما عرف الخير. واضح؟ كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح. لو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح، أليس كذلك؟ إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله يوجد هذا الشر ليس شرا. فهنا فرق بين الفعل وإيش؟ والمفعول. فعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، ومفعوله الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إلى خير وشر. وهذا الشر الذي الموجود في المخلوق لحكمة عظيمة، أظن إن شاء الله واضح. طيب، فإذا قال قائل: لماذا قدر الله الشر؟ فالجواب: ليعرف به الخير، هذه واحد. وثانيا: من أجل أن يرجع الناس إلى الله عز وجل. وثالثا: من أجل أن يتوب إلى الله. كم من إنسان لا يحمله على الورق ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق، إلا مخافة شرور الخلق، فتجده يحافظ على الأوراق لتحفظه من إيش؟ من الشرور. فهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراق وما أشبهها، فهي خير. طيب، أضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، أصيب الابن بمرض، وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن، يكوى به بالنار. النار مؤلمة للابن ولا لا؟ لا شك أنها مؤلمة، لا شك أنها مؤلمة، لكن الأب يكوي لإيش؟ لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر، لكن نتيجته خير. فاعلم هذا يا أخي، وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور الله عز وجل واستسلمت تماما، وكنت كما قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والإنسان إذا عمل بالقدر حقا استراح من الحزن ومن الهم. واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، ثم إذا أخلفت الأمور فقل هذا قدر الله وما شاء. في هذه المناسبة المؤمن القوي خير وأحب إلى المؤمن الضعيف. لو كتبت هذه على لافتة كبيرة فوق الملعب الرياضي على أن المراد بالمؤمن القوي إيش؟ قوي العضلات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز يا جماعة، لا يجوز، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي أي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه. كم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. طيب أظن أننا حضرنا هذه المسألة، وهي هل الشر منسوب إلى الله أو لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك. هل الشر ينسب إلى المخلوقات؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينسب إلى المخلوقات. تقدير المخلوقات الشريرة هل هو حكمة؟ الجواب نعم، حكمة عظيمة. ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. انظر الآن، أنظر الذئب كبير الجسم أو صغيره بالنسبة للبعير؟ صغير. الذئب يأكلك، يأكلك الذئب، كما في سورة يوسف أن أخوته قالوا، أنه قال لأبنائه أخافوا أن يأكله الذئب. البعير هل تأكلك؟ قل ما تأكل البعير. أنا ولا هي؟ أنت تأكل، أنت تأكل بعد الذبح إذا صار نفس الحراك. لكن هو ما يأكل، ما يأكلك متأكد؟ طيب، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تأمل الحكمة البالغة، أن الله عز وجل خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، أمرنا الله أن نتدبر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل وأن الأمور كلها بيده. الخمس دقائق الأسئلة. نعم، إيش؟ كيف نرد على من يقول إن القرآن مخلوق؟ إن القرآن مخلوق، نرد عليه بأن الله سبحانه وتعالى بأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوقة، والله جعله منزلا فقال إنا أنزلناه قرآن عربيا. ثم إذا كان مخلوقا بطلت الشريعة كلها، لأنه إن قصد به الصوت صار هذا الصوت كزمجرة الرعد، صوت مخلوق على هذا الترتيب، ولا أمر ولا نهي. وإن كان المراد الحمور المطلوبة صار كالشكل كالوشي في الثوب، لا أمر ولا نهي. ولهذا قال أهل السنة إن لازم هذا القول إبطال الشريعة، هذا حق. نعم. شيخ حفظكم الله، إذا أصيب رجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشفها عني، حتى يعني لأن الله لا لا لا يبتلي العبد إلا إذا أحب، فأنا أنتظر. ليش؟ لأن الله لا لا لا يبتلي العبد إلا إذا أحب، فأنا أنتظر حتى يزيلها الله حتى يكشف حتى يغفر لي. فهذا غلط مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ تساب. وأصل الابتلاء بهذه المصيبة أصله إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو ليصبر، أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم. شيخ أثابكم الله، قلنا علم يترتب عليه العقاب والثواب. نعم. بعد من يعبر علم الظهور. ها؟ علم المراد به علم الظهور. هذا أحد الوجهين. يعني يصح. إيش؟ يعني هل يصح هذا؟ ما هو؟ المراد به علم الظهور. علم إيش؟ علم الظهور. هو هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول. نعم. حفظك الله، هل يصح ان نقول ان الانسان مخير مسير؟ لا، مسير في باب الاراده الشرعيه الكونيه، ومخير في باب الاراده الشرعيه. لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تاتيه بغير اختياره لا يقال انها من فعله. مثلا لو ان الانسان سافر ثم حصل له حادث لا نقول هذا من فعله. الاسم يا شيخ، اسمه نعم، اسمه ورزقه وحجمه، كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر لأجل أن يصاب بحادث، هذا من قدر الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء يعني بعد الاجتهاد فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لم تجتهد من الشيطان. نعم. شيخ بارك الله فيكم، معنى قول السلف القدر سر الله لخلقه. نعم. معناه أنه غير مكتوم، غير معلوم، نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع، فهو سر مكتوم لا يعلم أحد إلا بعد الوقوع. واضح؟ نعم. ها شيخ، سؤال واحد، كل واحد له سؤال. أنا ها؟ ليس هو، أنا ما أدري والله، هو هذا سائل. هذا السائل هذا هو أنت؟ شيخ أنا أريد أسأل عنك. أنت يا سعيد؟ لا لا لا، ما سألت. ما سألت أنت؟ اسأل. يعني الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. يعني كيف نجمعهما حديث ابن مسعود في آخره حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهله كذا سيدخلها. والثاني، هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بأن يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى الله؟ يدل على ايش؟ الا يدل على ذلك؟ يدل على ايش؟ بان يقول قائل بان هذا القيد يدل على نقصان علم الله. على ايش؟ على نقصان علم الله. ليش؟ حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. صحيح. لان علم الله لان علم الله بان هذا الرجل سيسرق. ايوه. يوم السلاله. هذا علم لا يترتب عليه العقاب حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على فعله. لكن حديث مسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث مسعود اللي أشار إليه الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا فيه إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احدى الغزوات رجل شجاع مقجال لا يدع من عدوه شاذة ولا باذة الا قضى عليه وشطرها. نعم الا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اهل النار. اعوذ بالله هذا من اهل النار. شوفوا ورد الشجاع يقضي على الشاذ والفاذة في العدو. كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدع شيئا إلا قضى عليه كيف يكون له النار؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم. الله اللهم أعذنا من هذا. فقال رجل من الصحابة والله لا ألزمنه، يعني أتابع أشوف النهاية. يقول فلازمه. فأصابه سهم من العدو. أصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره، وضع دبابة عليه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره. نسأل الله العافية. من إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا تعلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال بنا. قال إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوء به خاتمته. اللهم اجرنا من هذا يا رب العالمين. شف لا نبع من الجنه فيما نبدو للناس. فيمكن ان يحمل حديث ابن مسعود على هذا ان يعمل بعمل الجنه فيما نبدو للناس. واما ان يعمل الرجل عمل اهل الجنه مخلصا لله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله عز وجل ابدا. ستكون نهايته الخير. واما قول حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع، فليس المعنى انه يصل الى الجنه ولا يبقى ذراع، غير المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت الا مدة يسيرة. اردتم الان هذا المثال في الذي ساءت خاتمته، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ضد هذا حسن الخاتمة. فيه رجل يقال له الأصيري من الأنصار من بني عبد الأشعث، كان معروفا بضد دعوة الإسلام منابذا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس، سبحان الله، ألقى الله تعالى في قلوبه، ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي والله أقول بين يدي الله. فخرج، خرج إلى الغزوة. أترك الله يا رجل. خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى، كل يعرف صاحبه وينقذ من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا. فقالوا له ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل جيت حنية؟ وعصبية أو رغبة في الإسلام. قال بل جئت رغبة في الإسلام وأقرئ عن النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله شيء عجيب. فقتل هذا الرجل شهيدا ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو حذاء. هذا عكس من؟ عكس الأول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم. بارك الله فيك. عند ذكر الإيمان بالقدر للعوام، هل يشرح لهم هذه المراتب؟ لا لا لا لا لا، العامي مو عارف. الإيمان بالقدر أن تقول العامي كل شيء بقضاء الله وقدره، ما يخرج عن قدره شيء، ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا. أما أن تشرح لهم ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا، وتكون كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هل معقول ولا غير معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذفيه باليم. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر وقال أصحى يبتل الجسم، هذا غير ممكن. فلكل مقام مقال يا أخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما تمكنهم معرفته. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكم من إنسان عامي على الاستقامة يحدث بمثل هذه الأحاديث العميقة فيرتعش وربما يرتد. نعم. تعلمنا بارك الله فيك ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. فهل افعال الله سبحانه وتعالى مكتوبه ايضا في اللوح المحفوظ؟ اي نعم، كل شيء. مقادير كل شيء الى قيام الساعه. اخذت. نعم. شيخ بارك الله فيك، في تنبيه شيخ الله عز وجل. في تنبيه. نعم. وهو بعض الاوراق شيخ تصل فيها يعني كانه في سوء ادب شيخ. احد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا، لا بخير ولا بشر، لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحمل الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول، ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما كان الأمر. وإذا كان عنده إشكال فيما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط، غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم شيخ بارك الله فيك. أرفع يدك. نعم شيخ بارك الله فيك، ما معنى قول الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ماذا؟ ما معنى النسيان؟ النسيان في حق الله والترك، كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيه، نسوا الله أضاع حقه فنسيه تركه. جزاك الله خير يا شيخ، لم يتبين لي الحكمة في الكتابة مثل الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير. نعم سؤال جيد. يقول لم يظهر للحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير. الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تنحى عنه، يتبين بها فضل الله عز وجل. كذلك أيضا في مسألة الشرائع، إذا نسخ من أعلى إلى من أثقل إلى أخف وما أشبه ذلك فيها حكمة. بالنسبة للكتابة العمرية حيث يكون العبد الشقي أو السعيد، هل هذا كذلك تتغير أو يكون ثابت؟ لا، الشقاء والسعادة ثابت، لكن أعمال لا. انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. انتهى الوقت؟ نعم. أي توني سؤال أخير. توني انتهي شيخ. انتهى الوقت. نعم شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، نعم، كيف يبسطه الإنسان للعامة وخاصة إذا كان يترجم من العامة؟ لا لا أبدا أبدا، العامة لا تفصل. تبي تجي عامة تقول الاسم يتضمن ثلاث أشياء، ثبوت إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم، ثم تفصل كل مقام له مقال. أنا لولا أن هذا مكتوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقبلون عليه ما تكلم فيه. ولهذا تجد عند العام من الخشوع وتعظيم الرب عز وجل ما لا يكون عند كثير من طلبة العلم المتعمقين في الأسماء والصفات. نعم، وهذا شيء واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. العام يخلوا على ما هو عليه، على طبيعته، ما لم يكن في عقيدته خلل فصح. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوصلون هذه عشان يجيب الرابع. أما بعد، فقد أخذنا فوائد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. انتهينا إلى نعم القدر خيره وشره، وبينا هل في قدر الله تعالى شر، وأجبنا أما المقدور ففيه شر، وأما القدر نفسه فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة. وضربنا مثلا لذلك، من يعرف المثل؟ نعم لا لا من أفعال الله، بقول الله عز وجل ظهر لا من أفعال الله، هذا دليل. نعم فيصل. كالكفر. نعم قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه قتال. الكفر لا شك انه شر، لكن الله قدره لمصلحة حتى يعرف المؤمن الكافر ويقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كذلك أيضا يقدر الله عز وجل في الأرض الجد وفي السماء منع القط، لكن العاقبة حميدة. والدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المهم يجب عليك أيها المسلم أن تعرف الفرق بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلقه. فالمخلوق فيه خير وشر، وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول الشر ليس إليك. لهذا الحديث أن الساعة لا أعلمها أحد، لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. من فوائد هذا الحديث أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن أماراتها. ومن فوائده عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات وعلامات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثاني العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه، نعم هذه الصورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، بقوله ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سببا، لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش؟ المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش؟ على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع أو الحافر؟ على الدافع، لأنه هو المباشر.

أنت معنا يا مبارك؟ نعم. كاتب رزقه وأجله، أي مدة، أي مدة بقائه في هذه الدنيا. والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا، من الناس من يموت حين الولادة، ومنهم من يعمر إلى 100 سنة من هذه الأمة، أما الذين قبل فيعمرون إلى أكثر من هذا. لبث نوح في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلينا، وليس لصحة البدن وقوام البدن، إذ قد يحصل الموت بحادث، والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها إلى الله عز وجل. هذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر. سبحان الله، إذا تم الأجل انتهى، انتهت الحياة. وأذكر لكم قصة وقعت هنا في عنيزة. مر دباب، أتعرفون الدباب؟ نعم، اللي يركب، ها؟ إيش؟ دراجة نارية. تعرفون الدراجة النارية؟ طيب، مر بتقاطع، وإذا بسيارة أخرى، بسيارة تريد أن تقطع. صاحب الدباب وقف ينتظر عبور السيارة، والسيارة وقفت تنتظر عبور الدباب، ثم انطلق جميعا، انطلق جميعا، فصدم الدباب ومات الراكب الذي وراء السائق، الراكب الرديف. فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل، من أجل استكمال الأجل. سبحان الله، إذا جاء، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. طيب، هل الأجل وراثي؟ الجواب لا، ليس وراثيا. كم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من إنسان عمر في قبيلة أعمارها قصيرة، وأجله وعمله، عمله يعني ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، مكتوب على الإنسان العمل. الرابع، وشقي أو سعيد، هذه النهاية، شقي أو سعيد. السعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بالعكس. قال الله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة. قال: فوالذي نفسي بيده، نعم، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر. قوله فوالذي، فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أمدرجة هي أم من أصل الحديث، فما هو الأصل؟ الأصل أنها من أصل الحديث، فلا يقبل الإدراج إلا بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج. وعلى هذا فالصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوالله قسم مؤكد بالتوحيد. القسم فوالله والتوكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره، أي لا إله حق غير الله، وإن كانت توجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست حقا، كما قال عز وجل: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إن فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم أحسن خاتمتها. الأعمال بالخواتيم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله تماما. وليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا، كما جاء في الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أنتم معنا يا جماعة؟ يعني أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب؟ نقول: عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني دنو أجله، يعني أنه قريب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدع العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى الهاوية. نعم، أقول هذا بارك الله فيكم لئلا تظنوا بالله ظن السوء. والله ما من أحد يقبل على الله بصدق ويعمل بعمل أهل الجنة بصدق إلا لم يخذله الله أبدا، ولا يمكن أن يخذل الله عز وجل. الله عز وجل أكرم من عبده، لكن لا بد من بلاء، من بلاء في القلب. واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة، وكان لا يدع شادة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها، فتعجب الناس منه وقالوا: هذا يعني الذي كسب المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال الرجل: لألزمنه، يعني أتابع. فتابعه، فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام، أصيب بسهم من العدو فجزع. فلما جزع سل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع ذبابه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه وهو مؤمن. وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: بما؟ قال: إن الرجل الذي قلت به إنه من النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين، اللهم أعذنا منه، اللهم أعذنا منه. لوجود دسيسة في القلب. طهر قلبك يا رجل، محصه، تعاهده كل صباح وكل مساء، ما الذي فيه لعلك تنجو. في هذا نعم. واذكروا قصة الأسير من بني عبد الأشهر من الأنصار، كان منابذا للدعوة الإسلامية عدوا لها، ولما خرج الناس إلى أحد في غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل، قتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل، فقالوا ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا، أن قتل شهيدا وهو منابذ للدعوة. في هذا الحديث فوائد، منها حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الحديث، كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع، بأي نوع من أنواع التأكيدات. نعم. بعض الناس يقولون كتابة هذه الأمور تكون في جبين الإنسان، هل هذا صحيح؟ ورد في هذا أثر، والله أعلم. هل الملك يكتبها في ورقة أو يكتبها في جبين الإنسان؟ طيب لا بأس، هذا يطلب السماح ولا بأس. نعم يا فيصل. حادث؟ نعم. ولم يأتي ذكرها في الحديث. خمس، وش معنى خمس؟ خمس دعائم. لا، كلمة ركن. أقول انتظر، الدعائم ما يقوم عليه الشيء، وهو ركن، كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركن له. ولا ينبغي الإنسان مثل الأشياء التي درج عليها العلماء السابقون أن يتعمق إلى هذا الحد. نعم عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. الأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم الواجب إلا به، بما لا يتم إلا به، بما لا يتم إلا به. نعم. ونحن أخرجنا من شراء الماء للوضوء ولا يتم العبادة إلا بالوضوء، قلنا إنه ليس داخلنا في العبادة. كيف أخذنا شيخ أحسن الله إليك؟ أخرجنا رأيت لو أذن وأنت على وضوء، هل يلزمك أن تتوضأ؟ لا. إذن ليس من العبادة. نعم. كيف ذبحها؟ حاضر. طيب إذا صار ذبحها متعمد يعني؟ لا لا، حادث. ها أعد السؤال. مثل حادث صار حادث يا شيخ. أي نعم. هذا وقت. نعم. توفي أحد الطرفين ودفع الأدية عن يعني أحد الطرفين الذي فعل الحادث ولا الثاني؟ لا، هو تسبب في الحادث. نعم. دفع. هو اللي توفي. إيه هو اللي توفي. لا لا. أنا أمثل على نفسي يا شيخ، مثل أنا أمشي في الطريق إيه؟ فجأة طلع لي شاي ما شفته وما طيب واقع صحيح يا شيخ، واحد من الجماعة أستفسر منها يا شيخ. إذا أقررت على نفسك الآن هي على واحد من الجماعة يا شيخ. أي نعم، على كل حاشي بارك الله فيك، اترك ذبح ونحر ما علينا. اسمع، إذا قتل الإنسان معصوما خطأ، سواء كان مسلما أو كان ذميا أو ما بين يبانه ميثاق، وجب عليه أن يكفر. الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أدي للمخلوق مهل الخالق، لكن باقي على الشهرين يصوم. يصوم نعم نعم. شيخ أحسن الله إليكم، قلنا في قوله حتى ما يكون بينه وبينه، نعم. قلنا أنه بين الأجل، نعم. لكن ما فهمت ترجع الضمير في قوله بينه أنه إلى المؤنث، بين الجنة. يعني يكون بينه وبين الجنة، لأنه إذا مات الإنسان إما أن ينعم في قبلها أو يعذب. نعم. سابقكم الله، رأينا بعض الناس من الخبوريين لما يخبره الأجل ينطق بالشهادة وتكون له خاتمة صحيحة، فهل هذا يعني يكون في قوله وإن أحدكم يعمل بعمل؟ ربما، سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم. نعم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أجل فليصل رحمه. نعم. من أحب أن يبسط له وينسى له في أجل فليصل رحمه. هذا يسأل يقول: كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه، فيكون أجله ممدوداً.